عليكم الذنوب رجالا ونساء، نسمع السؤال والجواب لله تعالى بدون تشويش، الله يكرمكم حتى لا يقع الشخص الذي يشوش في المعصية. ومن يريد الانصراف ينصرف بدون كلام. يعني هل عم تحكوا بعض منكم؟ ما بعرف شو المعنى انه عم تحكوا، ما بعرف. عم يسألوا ما الضابط في اعتبار كلمة من الكلمات اسم علم أم لا؟ ما جرى مجرى العلمية، يعني صار يطلق هذا اللفظ عليه كعلم للمكان أو علم للشارع أو علم للمحلة، فيسمى بذلك الاسم ولو كان في الأصل هذا الاسم لا يقال في الأصل، يعني لا يوصف هذا الشيء بهذا الوصف. جرى مجرى العلم، يعني عرفتوا شو يعني العلم؟ العلم الاسم الذي يدل على مكان، مثلا الاسم الذي يدل على ناحية على شارع، مثل لما يقول أوتيل ديو مثلا هو معناته بيت الرب، فلا يقال في الأصل بيت الرب عن المستشفى، إنما هذا جرى مجرى العلم. كذلك إذا قالوا ساحة الشهداء جرى مجرى العلم، شارع مار الياس مثلا جرى مجرى العلم، العدلية مثلا هذا جرى مجرى العلم، وهكذا ما جرى مجرى العلم صار يطلق هذا اللفظ على معنى الاسم لهذا، ليس على معنى قول هذه اللفظة التي لا يجوز مثلا الوصف بها مثل تلك الكلمة جيرديو، هذه لا يقال في الأصل بيت الرب عن المستشفى. فهون صارت جرت مجرى العلم، فيجوز قولها بدون أداة الحكاية. إذا شخص رأى إنسانا يعمل معصية أو يكفر الكفر مثلا ولم يستطع أن يراجعه، عرف أن هذا لا يقبل منه، فقال أنا ما خصني، معناه بعد أن رأيت أنه لا يقبل ما عاد علي وزني، قال هو الله يحاسبه، قال هو حر الله يحاسبه. إن كان لا يفهم من هذا أن له أن يفعل المعصية، لا يفهم أن له أن يكفر الكفر، إنما يفهم هو وشأنه الله يحاسبه، أنا لا أستطيع أن أنهاه، ما عندي قدرة على نهيه أو لا يتقبل مني، فهذا لا يكفر. أما إذا قال هو حر على معنى له أن يفعل ما يريد من المعاصي لا ملامة عليه أو من الكفر، فهذا كفر والعياذ بالله. قال شيخنا رحمه الله: الإنسان إذا احتمل عنده أنه وقع في كفر ولو احتمالا ضعيفا يجب عليه أن يتشهد احتياطا فورا. مثل مثال ذلك، شخص قاعد بالمجلس سمع مني حكم مسألة وأن هذه المسألة فيها كفر، من قالها يكفر، فاحتمل عنده أن يكون قالها ولو احتمالا ضعيفا، وما كان بعد تعلم حكمها، الآن عرف الحكم، هذا فورا يتشهد احتياطا. أي حال، الحالة الثانية التي يجب فيها تشهد الاحتياط، كان قال كلمة تحتمل معنيين، معنى هو كفر ومعنى هو ليس بكفر، ثم طرا عليه شك حين قلتها على المعنى الذي هو كفر أم ليس بكفر، يتشهد احتياطا فورا. هذا الإنسان شو يعني يتشهد احتياطا فورا؟ مش معناته يقول بلسانها الآن أتشهد بنية الخلاص من الكفر إن كان حصل مني، لا، معناه يجري الشهادة على لسانه بهذه النية اللي هي نية الخلاص من الكفر إن كان حصل منه، لا يحتاج إلى استحضار نية ما يؤخر بسببها هذا التشهد، لا بالقلب ولا بإجراء على اللسان. قلت قال شيخنا رحمه الله الشتوية مش يعني قال هو توفي في الصيف، في الشتاء الذي سبق الصيف، هذه آخر مرة سمعت منه عن مسألة التشهد، كنا في دمشق، سأله شخص عن التشهد احتياطا فقال له هذان الوجهان، قال له ويوجد حالة ثالثة وهي تشهد الاحتياط مستحب لطرد الوسواس، شخص اشتد عليه الوسواس ما احتمل عنده الكفر، أراد أن يطرد الوسواس فقال أتشهد لطرد الوسواس استحبابا، اسمه تشهد احتياط مستحب لطرد الوسواس. هذه الحالة الثالثة اللي ذكرها الشيخ. المرأة إن كان عندها ذهب فيه نصاب 97 جرام من عيار 21، هذا نصاب وضع عليه الحول في الحلي، الأفضل لها أن تزكي. اختلف العلماء في حلي الذهب هل تجب زكاته أم لا، إن بلغ نصابا وحال عليه الحول الأفضل أن تزكيه خروجا من الخلاف. عم بيقول واحد ما بقى تبعثوا لنا اسئلتكم عن القول، عم بيقول واحد عنده شركه قال اذا كنت اعرف انا ان فلانا يسرقني وتركته حق له ان يسرق، كفر عندنا. كيف واحد بيقول عن شخص يسرق ان كنت تعلم او لا تعلم، كيف بيقول حق له ان يسرق؟ هذا كفر. بس يعني هذه المسائل ظاهره. إذا واحد ناول مرتدا سجادة الصلاة وظن عند المناولة أنه بهذا يوهمه أن صلاته صحيحة أو أنه مسلم، أو اعتقد أنه حين يناوله سيصلي صلاة يقول فيها رب اغفر لي، عم بيقول أنه اعتقد أنه يكفر لأنه أوهمه. صحيح إذا كان على هذا الوجه كفر الذي ناوله. أنا قلت من ناوله لمجرد المناولة لا يكفر، ما خطر في باله شيء من ذلك فلا يكفر. أما اللي خطر باله ناوله فيعتقد صحة صلاته أو أنه مسلم أو أنه اعتقد هذا الذي يناوله أنه سيعمل صورة صلاة يقول فيها رب اغفر لي، نعم يكون كفر وعليه أن يتشهد. الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا علي الصلاة البتراء، أو من صلى علي ولم يصلي على الآن فتلك الصلاة البتراء، هو حديث ضعيف لا حجة فيه. فواحد صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم على محمد له ثواب، إذا قال اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد له ثواب أكثر زاد، لكن إن قال اللهم صل وسلم على محمد ليس بتراء، يعني هي صلاة تعد كاملة، لكن إن زاد الآل يكون أحسن. هنا ما معنى الآل؟ في مقام الصلاة على النبي معنى الآل أتباعه الأتقياء الذين هم من أمة محمد الأتقياء، كل تقي كان منسوبا للرسول أو غير منسوب للرسول إذا قلت اللهم صل على محمد وآله دخل كل تقي من أمة محمد في كلمة وآله، ليس فقط يدخل فيه علي والعباس مثلا وفاطمة والحسن والحسين ومحسن، هؤلاء لا، ليس فقط من شك في حصول كفر منه ولو شك ضعيفا إن لم يتشهد الاحتياط فورا لزمه أن يتشهد جزما للدخول في الإسلام. لماذا؟ لأنه رضي لنفسه البقاء على حال احتمال الكفر دون أن يتشهد احتياطا للخلاص منها. عرفتوا شو العلة في ذلك؟ ما السبب؟ امرأة كانت تصلي على مذهب الشافعي فظهرت قدمها، عرفتوا شو القدم؟ هي اللي تغسل في الوضوء، مش كل الاجر يعني الساق، لا. فقالت في نفسها امشي صلاتي، في نفسها مش بلسانها، امشي على مذهب ابي حنيفه اقبل الصلاه، عند ابي حنيفه يصح، صحت صلاتنا. يعني عرفتوا؟ كان شخص عم يصلي الصلاه ما مستحضر مذهب من المذاهب، او من شانه انه يصلي على مذهب الشافعي، فطرا شيء لا يصح عند الشافعي، فقال انا امشيها على مذهب مالك، على مذهب ابي حنيفه يصح ذلك. لا ليس له ثواب، هذا بصير قلنا التلفيق، قلنا في حالة التلفيق ليس له ثواب. أما إذا كان صلاته هذه مع وضوئه يوافق أبا حنيفة نعم له ثواب، أما إذا كان مثلا صار فيها تلفيق اللي هو خلط بين المذهبين هذه لا ثواب فيها عند من قال بصحتها. أما إذا لم يكن على وجه التلفيق قال مشيها على أبي حنيفة وطهارته صحيحة عند أبي حنيفة فهذا له ثواب. إذا شخص توضأ على مذهب مالك وصلى صلاة كصلاة القضاء مثلا قرأ فيها الفاتحة مرة وأتى بالجلوسين فهل له ثواب في ذلك؟ يعني هم يقولون نحن سلم من المعصية لا ثواب له في هذه الصلاة، لكن سلم من الإثم. هذا سؤال مهم، يقول شخص تلفظ بلفظ لا يعرف حكمه وشك هل هو كفر أم لا وتشهد احتياطا. قاعدة يا أحبابنا، التشهد الاحتياط حتى ينتفع به قائله لابد أن يكون عالما بحكم المسألة التي يتشهد احتياطا منها. أما إذا كان لا يعرف حكم المسألة، ما بيعرف إذا هذا كفر أو لا، لا يعرف حكم المسألة، مهما تشهد لا ينفعه التشهد، لأن هذا التشهد أحببنا للخلاص من الكفر والدخول في الإسلام. وهل يتصور الرجوع عن الكفر دون أن يعرف أنه كفر؟ ما بيعرف الحكم، كيف بده يرجع عنه؟ فهمتوا شو عم بقول؟ مش مجرد ما واحد قال كلمة قال بنكي فيها كفر خليني أتشهد ولا يعرف الحكم، لا ينفعه التشهد. يعني كم مرة صرت قايل للتليفون ما تحطوه بشكل إنه يرن، بعد ذلك بحطوه أحبابنا، بارك الله فيكم، عم يجربوا صبرنا يعني، فشو عم يعملوا؟ فالله يكرمكم، بقول لكم شغلة للمصلحة عم نقولها، حطوا مطفي هلا، يعني أنا مطفي تليفوني لما أقعد، وإذا كل شوي بده يرن أنا بتشوش، أنتم قد تتشوشوا. نفس الشيء عم يسأل عن واحد وي أشهر قال ما بيعرف حكم المسألة، بعدين سأل شيخ من المشايخ قال له هذه كفر، الآن لما عرف الحكم تشهد للخلاص منها. إذا كان حاجة بده يعيد الشخص الذي تشهد احتياطا إذا كان سبب احتمال الكفر عنده كان قويا يلزمه أن يجدد عقد النكاح، أما إذا كان احتمال وقوعه في الكفر كان ضعيفا يسن له أن يجدد عقد النكاح. وعم يسأل عن شخص عقد على امرأة وهو كافر لا يعلم ثم بعد ذلك تشهد، بعد أن تشهد يلزمه أن يعمل عقدا جديدا، العقد الأول ما صح ولو كان لا يعرف أنه كان كافرا. المرأة التي مهرها من ذهب وهو نصاب يساوي 97 جرام معيار 21 من الذهب وما فوق، ومضى عليه الحول لازمها أن تزكيه لو لم تقبضه بعد، ومضى أكثر من حول لازمها زكاته أكثر من حول. بعض النساء صاروا يحكوا معي يقولوا لي طب ما معي مصاري شو بعمل؟ هذا أليس الزوج التزمه على أنه مهر؟ ما معه مال تعطيني، أعطيني مهري أو من مهري حتى تدفع من الزكاة التي عليها، فيلزمه أن يدفع لها. طيب فيها تعمل شغلة ثانية بعد، يجوز للشخص أن يقترض ليدفع الزكاة، تقترض، وإذا الزوج ما معه يقترض، أو إن أرادت تسامحه بهذا المهر فتسقط الزكاة بالنسبة لما بعد، أما ما سبق لزمتها هذه الزكاة. هلا الإمام مالك شو بيقول رضي الله عنه؟ بيقول طالما هو دين لم تقبضه لا تلزمها الآن زكاته، لكن إذا قبضته لزمتها زكاة كل السنين التي مضت. يعني أخف من ناحية، لكن من حيث إنها تدفع الزكاة تدفع الزكاة، ما في مجال، إذا بدها ما تدفع الزكاة بعدين تقول له سامحتك، سامحتك بهذا المهر الذي لي عليك. لو كان قدر الزكاة بقدر المهر لمضي السنين أو زاد الحكم واحد فتدفع، يعني مش إنه إذا زاد مثلا كان عندها 100 جرام تأخرت عن دفع الزكاة صار 50 سنة مثلا صار الزكاة اللي تدفعها أكثر من 100 جرام نقول لها بما إنه صار أكثر ما بقى تدفع الزكاة؟ بدها تدفع الزكاة لأنه عندها 100 جرام ذهب وعم يمضي عليها الحول وهي في ملكها تلزمها الزكاة. نعم يكون شيء موجود، إذا كان ليس شيئا موجودا كيف تبيعه للزوج وهو ليس موجودا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما ليس عندك. عندها المهر قبضته، ما قبضته كيف تبيعه للزوج؟ تقبض منه ثم تبيع له إن شاء. قلع النخامة من الأنف يعني شرقها قصده وإلى الداخل ثم أخرجها من الفم، الذي أخذها من ظاهر الأنف إلى تجاوزة الخيشوم أفطر بذلك عند الشافعي. الغيبة إن كانت غيبة تقي غيبة الأتقياء من الكبائر، أما غيبة الفساق من الصغائر. الغيبة غيبة التقي تذهب كل ثواب الصوم، من اغتاب تقيا في نهار الصوم ذهب كل ثواب الصوم، كذلك من عمل نميمة في نهار الصوم ذهب كل ثواب الصوم، كذلك من شهد شهادة الزور في نهار الصوم ذهب كل ثواب الصوم، كذلك من عمل بشهادة الزور في نهار الصوم ذهب كل ثواب الصوم. أما من صام ولم يصلي، سبحان الله، شفتم من إيه من عنا نحن، صام ولم يصلي، أيهما أشد، الغيبة أم ترك الصلاة؟ ترك الصلاة أشد. صام ولم يصلي له ثواب في صيامه، لكن يؤثر على ثواب الصيام، بس ما بيروح الثواب كله. أما شفت اغتاب تقيا ذهب الثواب، أيهما أشد، شهادة الزور أم ترك الصلاة؟ ترك الصلاة، ومع ذلك ما ذهب كل الثواب. حتى نتعلم أن لا نقيس من عند أنفسنا، ونأخذ نتلقى من أهل المعرفة الثقات. ولا يغتب بعضكم بعضا، ورد في القرآن الكريم مثل عن الدليل على تحريم الغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني معناه هذه معصية، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة، قال الغيبة ذكرك أخاك المسلم بما يكره. فسألوه الصحابة قالوا يا رسول الله إن لم يكن فيه ذلك، قال إن لم يكن فيه فقد بهت، يعني هي معصية أشد، افتريت عليه، البهتان اسمه هذا البهتان. عم يسأل شخص المال من مصدر حرام، ما هي الأعمال التي ينمي بها التقرب إلى الله؟ كل عمل يعمله من أعمال البر يوافق الشريعة من غير التصرف المالي بهذا الحرام ينمي به التقرب إلى الله، إن لم يكن دخله كراهة تذهب الثواب. مثلا يعني واحد مثلا يدافع البول أو الغائط أو الريح، حيث يطلق إذا صلى يطلق يصيبه قلق، ويستطيع أن يتوضأ بسهولة، يخرج الريح ثم يتوضأ ويصلي، فصلى وهو يدافع الأخبثين البول أو الغائط أو يدافع الريح، لا ثواب له بالمرة في صلاته. واحد صلى منفردا ويستطيع أن يصلي في جماعة، سواء كان طفلا أو امرأة أو رجلا، لا ثواب له بالمرة في صلاته. صلوات الخمس مكتوبات، من صلاها منفردا ويستطيع أن يصليها في جماعة ولو مع ابنه أو مع زوجته مثلا، لا ثواب له بالمرة في هذه الصلاة. نعم، القضاء لا يجد من يصلي معه عادة له ثواب القضاء. ثم يا أحبابنا، من ترك الصلاة عمدا عليه معصية كبيرة ثم ندم وصلى، أليس قضاء الصلاة واجبا؟ والواجب ما في فعله ثواب، فإذا له ثواب بأداء الصلاة التي فاتته. بعض الناس يقول له ثواب بالصلاة، ترك الصلاة عمدا له ثواب إذا صلىها قضاء، ما أنت خذوا من القواعد التي تعلمتوها، قضاء الصلاة التي تركها ليس واجبا، سواء ترك عمدا أو عن نسيان أو عن مثلا نوم، هذا لا بد له أن يقضي هذه الصلاة، حين قضاها له ثواب يعمل واجبا. حتى الصبي إذا قضى الصلاة له ثواب. لا، لو أنا صليت وراء أنا بدون بلوغ جماعة اثنين، لو كان لا يجد إلا صبيا يصليان معا في جماعة له ثواب ويترك الجماعة، لكن الأحسن إذا وجد صبي وبالغ أن يؤم البالغ خروجا من الخلاف. بعض الفقهاء قالوا لا تصح قدوة الرجل بالصبي، وكثير من الفقهاء قالوا تصح، لأن أحد الصحابة كان صبيا قارئا، وكان بعض أصحاب النبي من الرجال يصلون خلفه يقتدون به، ففيها ثواب، هذه القدوة فيها ثواب. في إفطار للأطفال، هذه الشيخ طارق وحفظه الله، مكتوب ندعوكم لحضور الإفطار الرمضاني المميز التاريخ السبت 5/9/2009 مسجد برج أبي حيدر، فأتمنى عليكم أن تأتوا بالأطفال حتى يحضروا هذا. ما معنى قول الشيخ رحمه الله لا أحب أن أكون كلة على أحد؟ أي لا أحب أن أكون ثقلا على أحد، لا أحب أن أكون ثقيلا على أحد، كان شيخنا رحمه الله عنده عفاف ظاهر، عنده نظافة باطنة وظاهرة ظاهرة، وعفة ظاهرة وعفاف ظاهر. فكان من شأنه لا يحب أن يكون ثقلا على أحد. وحد من جملة ما أرشدني إليه حين كنت طالبا في الأزهر في مصر، أرسل إلي رسالة كتب لي فيها: تعود على خدمة نفسك. يعني كن خفيفا مع نفسك، تعود على خدمة نفسك، يعني تعود الإنسان على خدمة نفسه ما استطاع. لو كانت زوجته في البيت تخدم نفسه وزوجته خير، يكون خيرا له. مش لو يتصور بعض الناس ما عندهم علم بأمور الشريعة ويجي بيخدم زوجته، مرته حاكمته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح يكون في مهنة أهله، يرقع ثوبه بيده ويحلب شاته بيده، يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. هذا من كمال التواضع، هذا ليس ضعف فكر وليس قلة فهم، لا، هذا من كمال التواضع. أن الرسول كان صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه بيده ويحلب شاته بيده. الآن في بعض القرى يعيبون على الرجل إذا حلب الشاة، يقولون هذا عمل المرأة، يعيبون عليه إذا حلب شاته. رسول الله أفضل الخلق فعل هذا عليه الصلاة والسلام، هذا إن نوى نية حسنة له ثواب. والمرأة إن خدمت نفسها وزوجها وأولادها ونوت لله تعالى لها ثواب. أما إن كان خشية الفضيحة، أو حتى لا يقال شو هالكسلان ما بتخدم زوجها وأولادها، ما لها ثواب. ويكون عندها نية التقرب إلى الله. الشخص الذي كان لا ينوي الصلاة أثناء تكبيرة الإحرام، السؤال: هل تصح صلاته في تلك المدة أم يلزمه القضاء؟ عند الشافعي لا بد أن تكون النية واقعة أثناء تكبيرة الإحرام، لكن في مذهب أحمد، مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك رضي الله عن الجميع، يصح إيقاع نية الصلاة قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة إذا كان قصدا إلى الصلاة، إلى فعل الصلاة، ولو مشى خطوات، ولو مشى خطوات ثم كبر دون أن يستحضر شيئا، هذه النية التي استحضرها وهو يمشي هذه الخطوات تصح، تكون مجزئة. إذا واحد سبى القبة الخضراء يكفر، أليس يعرف أن النبي تحتها صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما قصده من سبها إلا أنه يريد التعرض لهذا المسجد. العلماء قالوا من سب مسجدا إن لم يكن لسبب عارض يكفر. المسجد مش القبة الخضراء التي فوق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما من سب مسجدا لسبب خاص، مثلا مسجد بني من مال حرام فسبه وقال لا خير فيه، هذا بني من حرام، هذا لا يكفر. أما القبة الخضراء لأي معنى يسبها القبة الخضراء، وهو يعلم أن هذه المسلمون أحبوها لكونها فوق نبينا عليه الصلاة والسلام. كان بعض الأولياء يصعدوا إلى ظهر سطح بيته، كان منذ نحو 500 عام، قال له الشيخ نور حسين: يصعد إلى سطح بيتي في الحر الشديد، يقعد متوجها إلى القبة الخضراء ساعات، على أي معنى يفعل هذا؟ حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي فيها ثواب، محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثواب، محبة مسجد النبي فيه ثواب، محبة القبة الخضراء على هذا المعنى فيه ثواب. على أي شيء الواحد يحب القبة الخضراء؟ لمجاورتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة المدينة فيها ثواب. ليش نحب المدينة؟ بسبب مين؟ بسبب نبينا عليه الصلاة والسلام. كان اسمها يثرب، صحراء كانت، كيف صارت عامرة منورة؟ ليش صارت منورة؟ بسبب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نحبها لله، ونحب القبة الخضراء لله، ونحب رسول الله لله عليه الصلاة والسلام. الطريقة الشرعية إما يعني للخروج مما يسمى تحويل الأموال، بتقول له وكلتك، عم بقرأ مكاتب أخونا أو أختنا، وكلتك أن تدفع عني لفلان مبلغ كذا في بلد كذا، $1,000 مثلا، فإن قال لا فذاك لا، ثم تعطيه $1,000 وهو يدفع عنك هناك الزائد، بتقول له هذه الزيادة هدية مني أو تبرع مني. هو شو بده؟ هو بده المصريات الزايدين، وحيوصلوا له ولا ما حيوصلوا له؟ حيوصلوا له. فلذلك أحبابنا مثل ما قلت لكم أحيانا الخروج من الحرام إلى الحلال بكلمة بجملة، فلنخرج من أن نقع في هذه القضية الفاسدة إلى قضية صحيحة. مثال ذلك وخليني أقولها أنتم أحبابنا، البنزين. الفقهاء يقولون إذا اختلط المال الذي تريد شراءه بمالك بحيث لا يتميز لا يصح شراءه على هذا الوجه. عندك قنينة مي، إجا واحد جاب شوية مي وسكبه فوق مياتك، تقول له بيعني الميات اللي مع مياتك، ما لا يتميز هذا، كيف بدك تشتري هذا؟ هون تتعامل معه بالتبرع، تقول له الماء الذي انخلط بمائي، الماء الذي انخلط بمائي تتبرع لي به وأتبرع لك بهذا الماء. وهذه ليست شحاذة محرمة، الشحاذة المحرمة هي أن يطلب المكتفي بمال أو مهنة المال بلا مقابل. انتبهوا، المال بلا مقابل، مش كمان المسامحة بمال، كمان هذه ليست شحاذة محرمة. واضح اللي عم بقوله؟ الرجل الذي سمى مهرا لزوجته وهو مكتفي ثم قال لزوجته يا زوجتي سامحيني بالمهر الذي لك علي، ليس حراما، ليس معصية. مش مثل ما إذا طلب مالا استعطى، أنا لو واحد أعطني كذا وهو غني، طلب الهبة شحاذة، تكون محرمة إلا في أحوال، منها الحالة اللي قلتها أنه إذا كان الشخص فقير، ومنها كمان في حالة بعد كان شيخنا رحمه الله عم بيعلمني هالحالة، قال لي ولا يكون شحاذة محرمة إذا طلب الشخص من التقي شيئا للبركة. قلت له أعطني سواكا، فالله يكرمه هو كريم شال وأعطاني السواك. بس تعلمنا منه، هلا أنتم أخذتوا كما سمعتوا المكان اللي عليه، إذا كان الرجل صالحا، إذا كان الرجل وليا، أردت البركة يحصل، يقول له يا شيخ أكرمني بشيء للبركة. هون ولو كان غنيا مكتفيا ليس حراما، أما هيك طلب الهبة بلا مقابل هذيك عقول، وهو من الأغنياء ليس له أن يفعل. عرفتوا شو يعني بلا مقابل؟ بهالحالة اللي عم بقول تبرع لي وأتبرع لك، تتبرع لي وبتبرع لك. فشو بنعمل مشان قضية البنزين؟ بعض المشايخ المذهب الحنفي ذكروا ذلك، قالوا عندما هقولها بالعامية مشان سهلها دغري حتى ما ارجع لها كذا مرة، قالوا لما هو طلب منه يعبي البنزين ويختلط هداك البنزين ببنزينه، صاحب البنزينات صاحب المحطة رضيان، هاي المرحلة الأولى، رضيان باختلاط البنزين اللي له بالبنزين اللي لك بالسيارة، اختلط هذا البنزين بالبنزين هذاك رضيان. هلا حتى تشتري قلنا الشراء هون ما حيصح لأنه اختلط ماله بمالك قبل أن تشتريه، منه مفرز بقى. فشو يعمل هون؟ من باب الغرامة التي لا معصية فيها، من باب الغرامة التي لا معصية فيها على حسب ما قال بعض علماء الحنفية، وأنا قرأت فتواهم بنفسي، قال تقول له كم قيمة البنزين الذي وضعته، أو باللغة العامية قديش قيمة اللي حطيتهم، فتدفع له قيمة ذلك أي غرامة بلا معصية لكونه يرضى بخلط بنزينه ببنزينك، فبتقول له قديش، أو باللغة العامية قديش حق اللي حطيتهم أو قيمة اللي حطيتهم، مش قد ايه عباد، لا بده يذكر قيمة، كلمة قيمة. فقلت له لشيخنا رحمه الله، فإن قال باللغة العامية قديش قيمة اللي حطيته، قال لي أجزاءه ذلك. معلش بعض الناس قالوا لي حيستغرب، ما أنت قلت لي حطه بعشرين ألف، ليش عم تسألني؟ استغرب، ضحك، زعل، أنت شو بدك؟ ماذا تريد؟ ألا تعصي ربك؟ قلنا نحن العار ولا النار؟ العار ولا النار؟ ما يقول الواحد بيستحي؟ شو كيف بدي أعمل هيك؟ لا تستحي من أن تفعل الحق، استحي من المعصية. لا إيه بكف، كم قيمة الذي وضعته أو قديش قيمته؟ ويجوز العكس، يعني أن يبدأ الذي وضع البنزين بأن يقول لك حطيت لك بقيمة 20,000 مثلا، حطيت لك بقيمة 20,000، هي كلمة قالها يعني، ما هي ليست أمرا صعبا، أو يتعامل معه بالتبرع، يقدر يقول له نتعامل بالتبرع، بيحكي مع صاحب المحطة، أنا هيك عامل مع بعض المحطات، بعرف أصحابه هون ببيروت، قلت له نحن في مسألة شرعية، وأتفضل بيعرفوا ان نحن بنعلم دين بنحكي بأمور الدين، علمته المسألة الشرعية، هم ما فهمان شيء من الموضوع يعني. قلت له بناء على ذلك إن عرف انه في مسألة شرعية، قلت له نحن هنتعامل بالتبرع لأنه الطريقة هاي ما بتصح بيع وشراء. راضي اياهم، شو بده؟ بده يقبض المصاري. انت اسعد من موسى لو على بشيمون وعرمون عند احباب المؤمنين بيعملوا على حسب شيخ عشان صار معك صار لسان. نعم. يقول قديه حق البنزين يصلح هذا؟ ايه يصلح، اذا قال قديش حقهم مثل معنى قديش قيمتهم. هذا من حيث اللفظ منه لفظ فاسد يعني، حتى اذا بدك تشتري شغله تقول له قديش حقها يجوز. معناه كم يقابلها؟ كم تقابل؟ بكم تقابل هذه؟ يعني منه لفظ باطل هذا، بس كم ثمنها احسن اذا عم تشتري شيء؟ وهون كم قيمتها احسن بيكون. بس كلمة حقها وحقها من حيث اللغة من حيث الشرع منها ممنوعة. شخص دخل المسجد فوجد انهم يصلون العصر، عم يسأل اصلي السنة ام اصلي العصر؟ قال الفقهاء يدخل في صلاة الجماعة ويحسب له تحسب له تحية المسجد، لأن هذا الرجل كان يصلي تحية المسجد. فدخل المسجد فوجد الجماعة قائمة، ماذا يفعل؟ يدخل في صلاة الجماعة ويحسب له تحية المسجد وينوي الاعتكاف وله هو عم يصلي. أحد الناس منكم ما بعرف إذا أنتم تتذكرون إنه الاعتكاف في المسجد، فنية الاعتكاف في المسجد وأنت تصلي تصح، مش باللسان بالقلب هذه النية. أثناء الصلاة يعني؟ أثناء الصلاة وهو يصلي هذا اللي عم بقوله. إذا واحد ألف شيئا مباحا، هقول أنا عم يسألني عن واحد ألف كلاما في الغزلي المباح ثم كتب كلمة حقوق الطبع محفوظة، لا يجوز هذه الكلمة، لا تجوز. قلنا إذا كان شيء مباح أو شيء من علم الدين أو شيء من الحساب مثلا، ما في بالشرع هذه الكلمة، هذه بدعة أوروبية فاسدة ومن اعتقدها ضل. قال شيخنا رحمه الله دكتور في المغرب ناقشني في هذا، فقلت له هذه بدعة جاءت من الأوروبيين ليست من المسلمين. فقال عم ناقش الشيخ رحمه الله، فقال أنا أتعبت على الكتاب أفكاري. قال الشيخ فقلت له الذين قبلنا أتعبوا أنفسهم أكثر منا بكثير، ما كان عندهم هذا الضوء السراج أو الشمع أحيانا يستعملون، ما كانت عندهم هذه الأقلام، ما كانت عندهم هذه الأقلام التي نستعملها، ما كانت عندهم، كانوا يستعملون أحيانا هذا الحبر الذي صناعته تحتاج إلى تعب، هذا الحبر الذي يستعملونه ثم يضعون الشيء الذي عمل الريشة من الخشب أو نحو ذلك ثم يكتبون، شيء كان يتعبهم جدا. ولما صار عندهم أقلام كانت الأقلام التي تبرأ، فكانت تتكون برايات الأقلام عندهم هكذا من كثرة ما يبرونها للاستعمال لاستعمالها. من أتعب نفسه أكثر؟ أولئك القدماء السابقون. ولا واحد منهم الشافعي قال، ولا النووي قال، ولا البلقيني، ولا أبو حنيفة، ولا أصحاب أبي حنيفة، ولا مالك، ولا أصحاب مالك، ولا أحمد، ولا أصحاب أحمد قال حقوق الطبع محفوظة أو ممنوع إذا واحد وصل الكتاب إلى يده أن يعمل منه نسخا ليبيع أو ليهب أو نحو ذلك، ولا واحد منهم. فهي بدعة فاسدة ممنوعة، لكن للأسف الله يعملون بها. واحد كان يدرس معنا ناقش واحد من مشايخ بيروت المشهورين، ما حأذكر اسمه، عمل تهذيبا على كتاب وكتب عليه حقوق الطبع محفوظة. من أجل ماذا هن يحطوا؟ تعرفوا ليش حقوق الطبع محفوظة؟ من أجل المال، بيقول لك بغرمك بالمال إذا بتطبع الكتاب أو بتأخذ منه أو بيحبسك. فقال له الذي كان يتعلم معنا يا شيخ كيف حاطط حقوق الطبع محفوظة؟ قال له ايه ما انا ألفت هذا التهذيب والحاشي على هذا الكتاب. قال له استأذنت صاحب الكتاب الاولاني حتى تعمل حاشي على كتابه؟ فكر فيها فكر فيها، ما كانت يعني ما رأى راسه. قال له هذا اللي ألف الكتاب مضى عليه اكثر من 50 سنة، اذا مضى اكثر من 50 سنة لا نحتاج للإذن. من جابها؟ من جابها؟ فكر فيها. فالشيطان نعم ألقى الشيطان كأنه عليه حتى يقول هذه الكلمة، فقال هذه الكلمة الفاسدة. شو اذا مضت 50 سنة منين جاب الكلمة؟ هو قضى التقدير انه هلا انا عمري بالستين حعيش هلا 50 يمكن هيك قدرها، قال لك ما حدا حي بعدين يحكي معي بالموضوع، حسبي الله ونعم الوكيل. تعلم السباحة فرض كفاية، وتعلم الرماية فرض كفاية، وتعلم ركوب الخيل فرض كفاية. الأمور التي يحتاج إليها في أمور المعيشة للمسلمين كالزراعة مثلا فرض كفاية، الهندسة فرض كفاية، صناعة السلاح فرض كفاية، معرفة كيف يخبز الخبز يعمل الخبز يعني تعلم هذا أيضا فرض كفاية. نعم، أي سلاح يستعمل في الجهاد إذا تدرب عليه نية حسنة له ثواب، يكون فرض كفاية بالحال اللي هو شأن يعني هو فرض كفاية. يوجد في نفوسنا شيء من الميل نحن لا نملك منعه، هذا الشيء من الميل الذي ليس في وسعنا أن نمنعه هذا ما علينا فيه معصية. يعني إذا واحد رأى إنسانا كافرا فوجد ميلا في قلبه إليه، أو مثلا وجد ميلا إلى امرأة كافرة في قلبه، ما نحكي إلى دينها إلى شكلها إلى تصرفاتها، ما عليه في ذلك معصية. الله تعالى ما كلفنا بما ليس في وسعنا أن ندفع بروده عن قلبنا، لسنا مكلفين بذلك. لكن قال الفقهاء لو مال قلبه إلى امرأة ولو أراد أن يتزوجها من الكافرات لم يجوز له أن يقول لها إني أحبك، حرام. يجوز أن يقول لها إني أميل إلى أخلاقك أو أميل إليك، أما كلمة أحبك لا يجوز. الفقهاء ذكروا أن هذا حرام. الميل القلبي هذا اللي عم يحكي عنه، واحد وجد ميلا قلبيا لا يملك دفعه هذا لا يؤاخذ عليه. هلا عم يسأل ما هو حب التفضيل؟ نعم في شيء اسمه حب التفضيل، نحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم أشد حب نحبه لمخلوق محبة التفضيل، يعني لا نفضل أحدا على رسول الله. ثم من أولياء البشر نحب أبا بكر أكثر محبة في أولياء البشر محبة التفضيل، ثم يليه عمر ثم عثمان ثم علي. هلا فهموا بس هذه المسألة، إذا واحد مال قلبه مش على وجه التفضيل، مال قلبه هذا الميل الذي لا يملك دفعه إلى علي أكثر من ميله إلى أبي بكر، ما عليه معصية. بس ما بيقول علي أحسن من أبي بكر، لا، هو يفضل أبا بكر، بيعرف أنه أبو بكر هو أن أبا بكر هو أفضل أولياء البشر، يعرف بس قلبه ميال سيدنا علي، سامع عن بطولات سيدنا علي وأقدام سيدنا علي وشجاعة سيدنا علي، متأثر بذلك صار عنده ميل أكبر، حيث الميل ميل قلبه أكثر لسيدنا علي، بس ما فضل عليا على أبي بكر، ما فيه معصية. واضح؟ ما فيه معصية. حتى الشيخ لو ميل لأحد البشر أكثر من النبي، نعم، حتى لو ميل قلبه لأحد البشر أكثر من النبي، إيه لو ميل قلبه لأحد البشر أكثر من ميله إلى النبي لا يكون كفرا، لكن لا يجوز له أن يقول أحب فلانا أكثر من النبي. لو أولاده ما بيجوز يقول أحب أولادي أكثر من رسول الله، إن قالها لا يجوز، إن قالها وهو يعني بها التفضيل أن يفضل أولادي على رسول الله كفر. حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، نحن نحب الله تعالى أحلى أعلى محبة، ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى محبة نحبها لمخلوق. حتى الإنسان المتعلم هذا ما أراه أنا، يعني الإنسان يتعلم الدين حتى يجد الميل القلبي إلى رسول الله أكثر من جميع الخلق، الإنسان اللي بيعرف شو معناه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هذا الميل القلبي اللي عم يحكي عنه حقيقة يجده أكثر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لك أنه متعلم بيعرف أن الرسول هو أفضل الخلق أحسن الخلق أشرف الخلق أحلى الخلق صلى الله عليه وسلم. اجتمع فيه شتات الفضائل فتحلى بأحسن الشمائل، هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضائل اجتمعت في الرسول، وكان فيه أحسن الخصال عليه الصلاة والسلام. قلنا الذي يريد أن يعمل معاملة لا يصح فيها الشراء يعملها بالتبرع، يفهم شو معنى التبرع للشخص، يقول له التبرع معناته بلا مقابل، فأنا أتبرع لك وأنت تتبرع لي، بس ببلش أنا أتبرع لك عشان ما ينقص، يقول له شو بدك تاخذ لي المراد وما تعطيني شيء، يقول له أنا حأتبرع لك وأنت تتبرع لي. اي قبل الدخول في المعاملة، نعم، مش يعمل المعاملة بعدين بيقول له يا با هذه التبرع، هذاك عملها على أنها بيع، هو نحن بدنا ننقذ نفوسنا وننقذ غيرنا كمان من الوقوع في المعاملة اللي فيها المعصية. الولد الذي يولد من أبوين مرتدين، السؤال بيقول هل يسمى هذا الولد مسلما؟ قال الفقهاء الولد الذي ولد من مرتدين إن كان له أصل مسلم فهو مسلم. عرفتوا شو يعني فهو مسلم؟ أي يعامل معاملة الأصل المسلم، هذا معناه فهو مسلم. فهموا الكلام الله يبارك فيكم، لأن الولد الذي لا يعقل هذا بعده ما اعتقد شيئا، بس كيف أنا بسميه مسلم؟ الذي ولد من أبوين مسلمين أو الذي له أصل مسلم وولد من مرتدين، شو معناه مسلم؟ أي مسلم بالتبعية، إذا مات ماذا نفعل له؟ نغسله، نكفنه، نصلي عليه، ندفنه في مقابر المسلمين. أما لو كان ولد من أولاد الكفار لا يجب أن نغسله، من أولاد الكفار الأصليين يعني، لا يجب أن نغسله ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين. فهون لما أقول مسلم أو لما أقول كافر عن الولد الذي ولد من أبوين كافرين أصليين، الولد الصغير وبعده ما اعتقد شيئا، هيدي اسمها بالتبعية، مسلم بالتبعية، كافر بالتبعية. فهي الجواب على السؤال، من ولد من أبوين مرتدين مضرا إن كان له أصل مسلم يرجع إلى هذا الأصل، فنقول مسلم أي بالتبعية، لأن الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الإنسان الذي يخرج بطن أمه لا يعرف شيئا، لا يقال عنه عارف بالله. ترك دعاء القنوت في صلاة الصبح هل يؤثر على الثواب؟ نعم يؤثر، لأنه ترك السنة، ويستحب له أن يسجد للسهو من ترك دعاء القنوت، ودعاء القنوت معناه الدعاء بخير، ليس شرطا أن تتقيد بالدعاء الوارد اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. لو قلت اللهم اغفر للمؤمنين دعوت دعاء القنوت، هو واضح شو عم بقول يعني، إذا واحد دعا بخير دعا دعاء القنوت، ليس شرطا أن يقول الدعاء الوارد، وإن صلى على النبي يكون أحسن كمان، قال اللهم اغفر للمؤمنين وصلي على محمد وسلم تماما. فإن ترك دعاء القنوت عمدا أو سهوا يستحب أن يسجد للسهو، قبل السلام يسجد سجدتين للسهو. بارك الله فيكم. ولو قضاء، ولو في القضاء. نعم شيخ، شو يولد الإنسان على الفطرة؟ فكرة نشرحها إذا بدنا. إذا حدا عم يحافظ عليهم هدول ما سووهم، هدول جوا. هذا اقتصر أثناء يوم الصيام. طالما ما بيعرف الحكم. إذا اعتقد إنه يصح في بعض الأحيان. إذا اعتقد إنه بينفع مع عدم معرفة الحكم يكفي. اقتصر. إيه وين؟ أنا أقدر أتابع. بقول له واحد يكتب له في جهنم بيتعزمون الشمس والقمر بيتعزموا حجر.